السائل يقول: رجل يصلي وأبوه والده لا يصلي، ما حكم هذا العمل؟ هل يعامله كما بالنصيحة أو يعتزله؟ لأن إبراهيم اعتزل والده، فماذا على لا يعتزله، بل ينصحه ويحسن إليه ويبره ويداوم عليه النصيحة. وإبراهيم كان والده كافرا، ومع ذلك طلب أن يستغفر له، حتى نهاه الله جل وعلا عن ذلك، لأنه لا يجوز الدعاء والاستغفار للكافرين، قد كان كافرا كفرا ظاهرا بينا. أما والد هذا فقد يكون غافلا، وقد يكون متكاسلا، وقد يكون تركه للصلاة كسلا، فيبقى في دائرة الإسلام بالنصيحة وتحبيب الخير إليه وتعاهده. وإبراهيم لم يترك والده ابتداء، بل ناداه بنداءات كثيرة لأجل أن يرده إلى الحق والخير، فما بالك إذا كان والدك معدودا في جملة المسلمين وعنده هذا القصور وهذا النقص. فالواجب النصيحة والحرص وعدم اعتزاله، بالمصاحبته بالمعروف. فقد قال الله جل وعلا في حق الوالد: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، يعني يطلبون منك الكفر، ما أمرك بقطيعتهم؟ قال: فلا تطعهما فيما طلبوا منك من الكفر والمعصية، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر بمصاحبتهم بالمعروف، فأنت تصاحبهم بالمعروف وتحسن إليه وتبين له الخير بأسلوب طيب وترفق به، حتى يجري الله الخير لوالدك على يديك. وذلك من منن الله التي ينبغي أن تحرص عليها. وفقني الله وإياك لمرضاته.